إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ماتت ونشين معاك الله. ودائما أصدقائي المستمعين، لقاءتنا من خلال هذه النافذة الأدبية اللغوية همنا جميعا من خلالها أن نتشارك في إيجاد سبل تنمية مهارات هذه اللغة، أن تنمو هذه اللغة بحكينا باستعمالنا لها في كل مجالات الثقافة والإبداع والإعلام. فهذه اللغة على حد تعبير ضيوفنا في هذا اللقاء، لغتنا العربية يسر لا عسر. هذه اللغة التي استطاعت أن تحيا حتى هذه اللحظة. دكتور شريف الديار، أستاذ النقد والأدب المقارن، كلية الآداب، جامعة بني سويف. أيضا في هذا اللقاء ضيفنا يقول: الأذان يؤذن ويذكرنا بأن اللغة العربية الله أكبر الله أعظم، ويذكرنا بأن اللغة العربية هي محفوظة، وأن الله سبحانه وتعالى حفظها بالقرآن الكريم، وبأنه حفظ الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالدكتور جمال الشاعر الإعلامي والشعر. اللغة العربية ذلك البناء الذي يعلو يوما بعد يوم، نحن الذين نعلي هذا البناء بحفاظنا على هذه اللغة، بأن ننمي مهارات هذه اللغة لدى أبنائنا. يسأل كل منا نفسه: مستوى اللغة عندي إلى أي مدى يكون حجم هذه اللغة؟ بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، هذا النشيد القومي نسأل أنفسنا، هذا النشيد الذي نردده دائما من قلوبنا ومن ذاكرتنا، لماذا حذف الشاعر أداة النداء يا؟ نسأل أنفسنا أيضا، لماذا يستعمل البعض كلمة إن شاء الله بوصل النون بالشين؟ فرق كبير بين إن شاء الله بفصل إن عن الفعل شاء، فهذا شيء، وكلمة إن شاء بأحرفها متواصلة بوصل النون بالشين، الإنشاء هنا شيء آخر. نصحح لأنفسنا اللغة دون حرج منا، لا يحرج بعضنا بعضا، فاللغة مسؤوليتنا جميعا أيها الأصدقاء. وهذه كلمات للشاعر والإعلامي الكبير جمال الشاعر يقول فيها: لغتنا العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها. عبارة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عبارة خالدة وعبارة تحريضية على تجديد اللغة العربية بشكل مستمر. طبعا هو أحرص الناس على اللغة العربية وعلى تاريخها وعلى قوتها، ومع ذلك هو يدعو إلى التجديد المستمر ويحرض الأجيال، لكن للأسف الشديد لم يحدث التطوير الواجب في اللغة العربية، وبالتالي تجرأت اللهجات العامية على الدخول إلى نحت مصطلحات وعمل اشتقاقات جديدة، وكانت أسرع في الاستجابة لاحتياجات الناس. نتحدث بمنتهى الصراحة في هذه القضية، تجديد مناهج اللغة العربية في المدارس والجامعات وتحديثها، لأنها أصبحت عقيمة وتقليدية وتعيد إنتاج الماضي ولا تتحدث بلغة معاصرة أو متجددة يقبل عليها الشباب. مسألة التراجم والترجمة، طبعا العم جوجل الآن يقوم بعملية ترجمة رائعة جدا، إنما طبعا ليست دقيقة بالتأكيد، وليست فنية أو علمية أو لغوية دقيقة. الأمر يحتاج إلى حركة ترجمة كبيرة جدا مثلما حدث في العصر العباسي زمان، لأنه الترجمة هي بداية التحضر والتقدم والانفتاح على العالم، وهي حصان العولمة. بدون الترجمة لن نواكب ما يحدث في العالم من تطور. الاهتمام بالأطفال، لأنه من الطفولة إذا لاحظنا أن أفلام الرسوم المتحركة والكرتون تستحوذ على اهتمام الأطفال من سن مبكرة جدا، ويتحدثونها بسهولة وباستمتاع وبتمثيل أيضا وبأداء رائع وبتقمص للشخصيات، فهي فرصة للتأكيد على اللغة من الصغر، ويعني التأكيد على أنه الهوية هي اللغة. وقبل أن نفكر في الانفتاح على اللغات الأخرى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها، لابد أن نهتم باللغة العربية في كل المدارس، سواء المدارس الحكومية أو مدارس اللغات المختلفة. هذه مسألة في غاية الأهمية، يجب أن نقف عندها بقوة. أيضا الإذاعة والتلفزيون والإعلام، أجد أن هناك نوعا من الترخص في استخدام اللغة والميل إلى العامية، والعامية أحيانا المسطحة أو البسيطة أو الصادمة أو العشوائية، لأن ظهرت حركة عشوائة في اللغة العربية. العشوائية استخدام الألفاظ بطريقة عشوائية وكأنه يعني نوع من الفكاهة أو التضارف طوال الوقت استخدام هذه اللغة. لكن عودة للإذاعة والتلفزيون ولغة صحافة أيضا، الاهتمام باللغة العربية يجب أن يأخذ مكانه مرة أخرى، ولا نجد مثلا بعض المحطات بأسماء أجنبية أو بحروف أجنبية. العودة إلى القوانين الموجودة التي لم تفعل حتى الآن، يعني كل المحل التجارية وكل المؤسسات يجب أن تكون اللافتات عليها باللغة العربية الفصحى، ولا نكتفي فقط بالحروف اللاتينية واللغات الأجنبية أن تكتب عليها. وكل الأمنيات أن تحدث صحوة أخيرا من الشعراء والمبدعين وكتاب الأغاني، والدخول أيضا إلى غناء القصائد مثلما كانت تفعل سيدة الغناء العربي أم كلثوم. الأذان يؤذن ويذكرنا بأن اللغة العربية الله أكبر الله أعظم، ويذكرنا بأن اللغة العربية هي محفوظة وأن الله سبحانه وتعالى حفظها بالقرآن الكريم وبأنه حفظ الذكر إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فاللغة العربية محفوظة بالقرآن الكريم وبرعاية الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نقوم بدورنا على كل المستويات، أكاديميا، ثقافيا، تعليميا، إعلاميا، لكي تنهض اللغة. فاللغة في رأيي هي وسيلة للتفكير وليست وسيلة للتعبير فقط، إنها منطق يجب أن نهتم به. أيضا أختتم باقتراح أن كل من يسافر من المبعوثين المصريين لدراسة الماجستير والدكتوراه في أي لغة في أي دولة من دول العالم بأي لغة من لغات العالم، عليه أن يترجم كتابين، أحدهما باللغة العربية في مجال كلاسيكيات هذا العلم، والآخر في مجال آخر ما توصل إليه العلم، يعني كتاب تقليدي كلاسيكي وكتاب حديث. مرة أخرى عندما يرفع الأذان الله أكبر الله أعظم، نتذكر عظمة هذه اللغة دائما، فيجب أن تكون في قلوبنا، ويجب أن نعمل جاهدين على أن تزدهر، لأن ازدهارها فيه ازدهار للحياة العربية وفيه تقدم للعالم العربي. الدكتور جمال الشاعر الإعلامي والشاعر. يلفت ضيفنا نظرنا إلى عدم التبسط في استعمال حتى العامية المحكية الشعبية في حياتنا المعاصرة، فالمحكية الشعبية لها صلة وثيقة بلغتنا العربية، الترجمة، وأيضا الاهتمام بالمران اللغوي لدى الأطفال بتنمية مهاراتهم بمشاهدة والاستماع للأفلام والدراما والإبداعات التي تكون باللغة العربية البسيطة الفصحى المليحة الواضحة التي تثري ذائقتهم اللغوية وتثري أيضا مهاراتهم. من أجل هوية هذه اللغة أبناؤنا مسؤوليتنا، والمران اللغوي اليومي لدى أبنائنا يحفظ هذه اللغة وينميها ويرتقي بها. أما الناقد الدكتور شريف الجيار فله كلمات من أجل هذه اللغة تضع على أكتافنا جميعا مسؤولية أن نهتم معا، أن نتشارك معا في تنمية وبناء هذه اللغة. يقول: لغتنا العربية يسر لا عسر، هذه اللغة التي استطاعت أن تحيا حتى هذه اللحظة، وهي لغة ارتبطت بالقرآن الكريم منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي اللغة أيضا التي استطاعت أن تتحمل التراث والمعارف والعلوم لفترات طويلة، ولم تسقط هذه اللغة حتى هذه اللحظة بين لغات العالم الحية. اللغة العربية لغة يسيرة، حيث إن ابن منظور ضم بين جنبات هذه الموسوعة الكبيرة لسان العرب، ضم حوالي 80,000 مادة لهذه اللغة. كل هذا يعني أن اللغة العربية هي لغة سلسة وهي لغة سهلة، ولكن بشرط أن نتحمل مسؤولية تعليمها للأجيال المختلفة، وأن نصر على تمكين هذه اللغة داخل البلاد الناطقة بالعربية حتى تستطيع أن تصمد. هذه اللغة التي استطاعت أيضا أن تستوعب كل ما هو جديد وكل ما هو حديث وكل ما هو تكنولوجي، وأيضا تحملت واستوعبت العلوم الجديدة عبر هذه الكتابة بالفصحى وبالعربية اليسيرة التي تفهمها الأجيال المختلفة. القضية ليست في اللغة العربية وفي مكامنها، ولكن الطريقة التي نعلم بها أبناءنا هي المشكلة حقيقة الأمر. إننا إذا أردنا لهذه اللغة أن تكون أكثر انتشارا، ينبغي أن نربطها بالهوية، وينبغي أن نربطها بتراثنا وحضارتنا، وأن نربطها بكل ما هو متقدم أيضا، ولكن بشرط أن نقدمها لأبنائنا ولطالباتنا وطلابنا في المدارس وفي الجامعات بشكل سلس وبشكل بعيد عن التقعير وبعيد عن كل ما يجعل الطالب كارها لهذه اللغة بشكل أو بآخر. أيضا هذه اللغة نستطيع أن نتعامل معها من خلال الفنون المختلفة، ولكن نقدمها بشكل معتدل وبشكل ميسر خاصة على خشبة المسرح، وأيضا نقدمها بشكل مرن وبشكل منضبط في الآن ذاته عبر وسائل الإعلام المختلفة. أعتقد أن اللغة العربية هي لغة صامدة استطاعت أن تتفاعل مع كل التغيرات الحضارية والتاريخية والسياسية والإنسانية للشعوب الناطقة بها، حتى أضحت في هذه الأوقات التي نعيش فيها مادة أساسية في التعليم العالمي، فنجدها في المدارس الأمريكية وفي الجامعات الأمريكية وأيضا في جامعات أوروبا وفي جامعات آسيا، وهذا يعني أن هذه اللغة مرتبطة بحضارة ومرتبطة بأناس استطاعوا أن يتعاملوا مع كل ما هو جديد وكل ما هو حديث. أقصد هنا الأمة العربية، وأقصد أيضا الإنسان المصري والإنسان العربي الذي استطاع أن يتفاعل مع هذه اللغة حتى هذه اللحظة. ولولا أهمية هذه اللغة لما يعني فتح كل قسم أكاديمي على مستوى الجامعات ومستوى أيضا المدارس قسما وفروعا، وأيضا طلاب قادرين على نطق هذه اللغة في فترة وجيزة. إذا ما جاء أجنبي من الخارج وعاش معنا هنا في مصر وعاش في المنطقة العربية وأخذ بعض الفصول التدريسية الخاصة باللغة العربية، فنجده بعد أسبوع أو أكثر يبدأ في نطق هذه اللغة بشكل سلس وبشكل مرن، ولا يجد صعوبة إلا إذا علمنا له هذه اللغة بشكل فيه بعض التقاير. اللغة العربية هي لغة يسر، واللغة العربية هي لغة حضارة إسلامية عربية، ولغة أيضا ملايين البشر على مستوى العالم ينطقون بها. ومن ثم أقول إن هذه اللغة استطاعت أن تحجز لها مكانها على مستويات مختلفة، وخاصة المستوى اللغوي على مستوى العالم، وهو ما نجده في الجامعات العالمية والاهتمام الكبير جدا بهذه اللغة، خاصة آداب هذه اللغة الحديثة والآداب المعاصرة. دكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن، كلية الآداب، جامعة بني سويف. لك الحق يا شاعر النيل، أيها الشاعر الذي يعيش في ذاكرتنا متغنيا بمصر وهي تتحدث عن نفسها، أيها الضخم الجبل العملاق بشاعريته وإبداعاته التي تعيش في ذاكرتنا، أيها الشاعر حافظ إبراهيم، لتهدأ ولتتأكد أننا نحفظ لغتنا، نحمي لغتنا، نتغنى بها مع كوكب الشرق أم كلثوم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد. رغم هذا الاستهلال وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف، هذا فعل افتتح به الشاعر هذا البيت. لماذا وقف؟ ولماذا تخير كلمة الخلق؟ لم يقل الناس. نعيد مرة أخرى هذه الكلمات في هذا البيت لقصيدة مصر تتحدث عن نفسها بقلم شاعر النيل حافظ إبراهيم، صوت كوكب الشرق أم كلثوم، إبداع أنغام رياض السنباطي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. حقا كلمات هذا البيت تستوقفنا، تستوقف كل من يعنيه جمال وعظمة هذه اللغة. هذا فخر وليس من فراغ أن يبدأ الشاعر كلمات هذا البيت بالفعل وقف. فوقف في ذاته، في قول حافظ إبراهيم وقف الخلق، هذا الفعل يدل على احترام الدنيا لمصر ووقوف العالم كله إجلالا وتقديرا لما قدمته مصر للإنسانية وما زالت تقدم لليوم بسماحتها كل الخير من أجل السلام والمجد. وكم كان موفقا حافظ إبراهيم حينما اختار كلمة الخلق. ليأذن لي الزميل مهندس الصوت محمود صبري بإعادة الاستماع والاستمتاع بهذا البيت مرة أخرى في مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. لقد تخير الشاعر كلمة الخلق ولم يتخير كلمة الناس حتى يوحي للمتلقي للمستمع بأن كل ما يندرج تحت كلمة خلق مما خلقه الله من بشر وغير ذلك، الكل وقف احتراما وإجلالا لهذه العظيمة مصر. الوقوف وحده لم يكن كافيا، بل اقترن بالنظر إلى مصر وهي تبني وتعلي للدنيا قواعد المجد، حيث العلم والمعرفة، حيث المحبة والسلام، حيث الحضارة التي شهد العلم والعالم عمق وعبقرية تأثيرها الخلاق في الإنسانية. وقف الخلق ينظرون جميعا، كلمة جميعا في هذا البيت شاهد على ما كان لدى مصر وحتى اليوم من مقدرة على وصل من قطع من سلام بين الشعوب ليكونوا جميعا. ولنا أيها الأصدقاء في كل كلمة في هذه القصيدة من رائعة كوكب الشرق أم كلثوم، مصر تتحدث عن نفسها بقلم شاعر النيل حافظ إبراهيم، فرصة أن تجتمع الأسرة لتتذوق كلمات هذه القصيدة. وفي ذلك ما ينمي مهارة الأبناء ويصنع جوا من الفهم والثقافة وحسن التذوق للإبداع بهذه اللغة المليحة الفصيحة، اللغة العربية. شكرا أيها الأصدقاء متابعتكم هذا اللقاء اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. له أيضا كل الشكر زميلي مهندس الصوت محمود صبري الذي كان حقا يتمايل طربا مع كل كلمة في هذه القصيدة وفي هذا البيت الذي استهلت به كوكب الشرق أم كلثوم رائعة مصر تتحدث عن نفسها. تحدثوا أيها المصريون عن مصركم بكل الفخر، طبتم وطابت أوقاتكم، ودائما تحيا مصر. تحياتي. هشام محفوظ. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون.